ده كامل من أجل التحفظ من نجاسة البول. قبل العلماء وبنوع ليها طول من الاحتياطة بلايدة قاسية لا تبول فيها، بلايدة متقابل مع الناس فيها لا تبول. حدين يعود الواحد داير قدام موته ولا يبول في هذا الدرجة إلى شاهم ولا هوركم فيها وانت تبول ايه وش حد ايه تعود كاركارة الحيض يمرض لك رجال حركة من حركات تراب تمرض لك. إذن وعلى لك الأساس يلا لقاه يعس مسألة كاملة تقطع فيه البو تنس ياك ما وقع في الحرام به اللي هو يقوم ما طهر ربما يعود مازال باقي قطرة من بوله يعني يجي واقف تقطر في الباس راهو ناحية كم تسجل لك تنسس الباس تقول لك عاد فيهم اللي تتقاطر عليه فراس مدة بطرون مدير جاي يتقاطر مسؤول يتقاطر الشريف يتقاطر والخيمة كبيرة يتقاطر مثقف أستاذ واقف زر حوير ويجي ماشي يتقاطر له شيء قاعد إذا دخل براسك ينسس كم رجاه ما يعرف الطهارة من السس بها اللي ما يعرف المحافظة عليه. قل المولانا اليوم امرأة تقبض الماء تقبضها اياك تصق القيس المرصة وقيس بيروهات وقيس الخزور اخلو غير يغرف طهارتها. قل المولانا يعني تعود الطهارة تقول ان فيها البرود انت لا تطرع شور بيروهات والشغلة تتفقد ان ما تقيت لك يكون مصبوع لو قالك واحد نادر فيه البرود عادي الى الحمى معناها انه هو من السحاك من راسه عن طاعة مولانا ويزين لأغراض الدنيا. هذا العليات وهذا الرجال كثير فيهم الله يحلم عنه وعن المسلمين. اذا انا لقاش الباس ومنسس ما يصلي، لقاش جل ومنسس ما يصلي، لقاش مكان ومنسس ما يصلي في اخر مكان يتحول عنه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه. طيب مكان هذا يسوى الآن كان مكان عين على الشيء مكسور مثلا بليدة ما هي لرقاج مكان معناها بليدة لا يصلي فيها سوى هي شنية إن تعود لا يصلي لذي لا يصلي عليه عرف كان طاهر ولا ما طاهر إلى عاد ترام ما تعود بليدة بوال التركي خارج من الباقي خارج ليعود في الليل يبول عند روس لمرة تبول عند راس الراجل والراجل يبول عند راسي ويصبح لك البول يطاير عليهم على الفراش مع الصباح ويبولوا في الحيط ويبولوا في المبدية ونتحرك الارياح يعود اللي يطايح لهم في حال البو. هذا انتم ما تعرفوا الا هو هذا هو الواقع. مدى عبارة عن النشين قالوا الاحتراز من النجاسة ما تعرفوا قاع يعني تقعد معاها تتمزز الجو وين يشوف الخطار والناس المطابقة يغبوا يلكفوا عليش من التراب يدرقوا بينهم يتمزوا النجاسة ما غادروا في الشغل يستروا لك لعلا ينفض. أما حرمات الله ما يفرصهم قاع. هذا مكان من استستفوا به ولا ينقرب. سمعت ولا ما سمعت؟ قال إن على إن هذه الأمور اللي هي واجب علينا الطهر البدن والطهر الثوب والطهر متى كأن سوناه قلنا يطهر باش قال إنه يطهر بالمنة هنا طرح لكم مارته ومارته روايته بسيطة عود ما تغير طعمته ولا تغير لونه ولا تغير ثيابه. وسبحان الله من حكمة مولانا ان الطهارة الصغيرة اللي ينقال هلوضو يشعل مولانا عندها بدايتها اثرت حكمات يقاطعوا اللي ما جاك يقلعوا الشقارة السابق تتوعر في لوضو. شفت ورقة ذلك لا يتوضى اول شيء يغسل يديه وعادة يعود بعد في النهار اللي يخرص المدور يشوفوا به اللي ذا يديه لا يقول ما متغير لونه إلى عادة تغير ما هو في لونه اللي يتقدم له يتقدم شور الحكمة الأخرى وهي الاستنشاق يتلقاله الخنافر يقول له ذا فيها رايحة. إلى عاد قاع الخنافر ما رأى فيها رايحة يجي له عبد المضمضة اللي هي ديلان المفلقة الفم يقول للفم لو طعمته. عدة الشريعة الحكمات الأولى نوع من الذكر اللي المسابق تبعد معروض ولعل تسع عبقى عاد اليدي اليد للرؤية والأنف للرائحة والفم للطعم وعاد لما اللي يقصيره كامل الله السنة ما هو واجب إياك قاعد تقلع الشكارة وما افتلحكت الفرائض معناها يعود عندك أدنى انتباه أبسط انتباه دور تفطن قاعد القضية ما افتوعرت مع طهارتك. اللون كافين وليدي الرائحة كافية الخنافر الاستنشاق الطعمة كافية الفم اللي هي المضمضة. إذا عاد سالك الحكمات اللولات له طواق صالحين قيم تابع ولاقى حكمه الحكمات اللولات يلحقك لما زلت قاع هون عندي ديني ما فتبعت. فجعل الله في مقدمة الطهارة الصغرى حكماتيك تحت صبغ طعر، وهذا من رحمة العليم الخبير بنا وبسائر خلقه. عادت بداية الطهارة في احتياط الماء. إذا معناها أن لقيت تقلع الشجار وما فيه طعمة، ما متغير طعمته، ما فيه لون ولا فيه ريحة، خلاص هذا اللي محكم عليه بأنه عنده وسمين، عنده وسم الطهور وعنده وسم المطلق. أسامي هنتي أسامي هذين يسموه الفقهاء الماء المطلق وهي اللي مش عليها خري. وسماه الله جل وعلا في كتابه وسمته السنة الماء الطهور. يقول تعالى عن الماء النازل من السماء المزهر مصبوط وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واضح؟ وقال نعاكم ياك طهورا ندوروا لكم انتم. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لكن ما نمشيكم الشرس ما ندوروا لطهارتكم. ماء وصفه طهور وقال ليطهركم به. سمعتوا جاء حديث النبي لما قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أصل الحديث في البيهقي وغيره، حديث صحيح معناه إن الماء طهور معناها صالح للعادة والعبادة، يكون لا تغير طعمته ولا لونه ولا ريحه. إن يتغير بواحدة من هؤلاء الأحوال يعطيك ذلك ما توقف عنه ويتسول عن حكمه. وإن العود سالك طعمته لونه وريحه ما هو متغير جاي من أهدو عدل به اللي بقي من العبادة والعادة. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إيه بقان هذا عرفنا أنه الماء اللي على بابه ماذا بقى تخلط معش اللي هو مسحة المارك اللي أنا وعين أسف إلى ثلاثة الماء النازل من السماء وهو الصحة ما يتصحى أسوى قاعم كينها لقيت الهلق تحان والله رواية وأسوى طاحت على التراب وعاد طلايق. يا كامل أنزلنا من السماء ماء طهور، ما عنده أي مشكلة مزال صوته. خالق الماء اللي يفتر من الحسيان، الماء المجهوران والحسيان. ياك من درى كانوا طاهر ولا ما هو طاهر، كانوا يصلح للعبادة. قال إن مولانا خلوا الكلام أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال إن مولانا من خارج عقلية عند موريتانيا خاسرة. كانت عندنا عقلية موريتانيا واحد يشهر حتى ويجبر المتحت يقول لك الحقنا منوح. قد سمعت بذل الكلام ينقال لك الحقنا منوح منوح ايه منوح، يعتبروا ان الملي عميق اللي في الأرض تحت انه منوح، هو عاد منوح يمتاح عليهم يا خلاوي يفرقوا فرد. لأن منوح عذاب، وما العذاب ما يشرب مخلوق مراح. وليالك مولانا به اللي يعلم على ميهة نوح انهم حالية به اللي ميهة غضب وعذاب. سابق ينزل نوح من السفينة اللي يركب فيها، قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك. وشوفوا شوفوا نيتري خاطب التراب خاطبها مرتين اعطاها امرين، وانت يخاطب السماء خاطبه مرة واحدة. قال لها يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي أرجع ميتك ترجع. ايوه التراب قال وغيض الماء يا الماء قو قو قو قو بعد على حد قد يجب دقاء. معناها مولانا قوروا داروا في حزة ما قد يلحقوا داروا لا قد يلحقوا جيل بها المخشع للمخالق منه. قلنا صايوة يا مولانا ذا الماء اللي نجبده مناش. قال انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع معناها دخرناه في جوف الارض وقلنا له لا يبعد ياخذ قدو تجبدوه. وهي اللي قال مولانا افرأيتم الماء الذي تشربونه إيه انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. وجاء تبارك وشرحتها قال افرأيتم قل رأيتم ان اصبح ماؤكم غورا لو اني قورت الماء وقلت له يقض عنكم من يأتيكم بماء معين منه اللي قد يرد لكم المريت تداركوا بيه. قال انا هو اللي حفظتلكم الموقت ولا يبعد عنكم كافكم تقدوا تجبدوه، ولولا ذلك ما انتفع مخلوق من مياه المياه الجوفي. اذا فعرفنا من هذه النصوص ان اصل المياه الجوفية سماوي، وان هذا اللي على وجه الارض من الغايات الاصل فيه السماء. بقالنا البحر حار فيه الصحابة، قالوا ان ما قالوا نحرش ما لكن سافروا ونعودوا ركوب على البحر كي يركوب السفينة على وجه الارض البحر ويدركنا الوقت من ركاننا نتوضا ومن ما البحر. قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والله ميه تستحموا بها قبال وتوضا. قالوا لماذا الصحابة سولوه عن ميه البحر كانت طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ قالوا لأنهم بالوهم أن ميه البحر أصلها النار، إن ما البحر نار، إن البحر مياه نارية، ولذلك يوم القيامة ترتد على أصلها، وإذا البحار سجلت تقلي. يريد أن تقوم القيامة ترتد مياه البحر على أصلها تصبع شبر النار وتطرد وتم تقدس تقدر يتعود كي هباش الجلس تقوم تنفجر. هي اللي قال القرآن مرة سجلت معناها قدات، ومرة قال وإذا البحار فجرت عات الله شبن عماير الجلس. لذلك الصحابة عادوا خايفين لعل يعود المقاع اللي من النار، لعل يعود ما هو صالح للعبادة. قالهم هو الطهور ما هو ما الله مسامحكم فيه، هو طهور ما عنده مشكلة خلاص استحموا بيه توضعوا بيه طهروا بيه ولا شيء. يدخلكم ولا ما يدخلكم؟ إذا هذا اللي يتكلم عليه الراشد بيتين من الأبيات يتعلقوا لا برمى، هو كامل يلوذ للقضية أن الأصل في الماء الطهورية، وأن الماء المطلق ذا الماء تغير طعمته لا لون ولا ريح، وأنه عنده اسمين إن قال المطلق وإن قال الطهور، وأنه صالح للعادة والعبادة تنصب به تعدل به تاي تقلع به يوسخ عنك وتتوضى به وتعبد به مولانا، ما حد ما زال على صورته الحقيقية ما تغير طعمته لا لونه لا ريحته، ما عندك مشكل شعر طول على عرض واضح. إذا الحج يضبط المارة ويعبد بها مولانا أن يتكى في قبره ما قد يسمي حد. لسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أبا قد قلت لكم الصف درس ثاني باطل من باب أني سابق نمشي عنها، أن يقولوا العلماء أن من أسرار شرعه من أسرار الشرع إيش؟ قالوا على أن الإنسان خلق من الماء، وأنه فيه طبيعة الماء، أن ما أعطي الماء كاملة فرقه خارج من الماء اللي مطلق ماء فيه ما هو متغير طعمته لا نريه صافي، ولكن يخلق العبد من عباد مولانا يعود عاد من المطهرين وعاد طاهر قعمات عنده. إليه ترى تخرصوا في العبادة له، ولك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذاكرا لله وقائما بمصالح الدنيا، نظام كامل صالح ما عنده أي مشكلة، ما تخرصوا من جهة ما له ولك هو صالح، هذا صالح للعادة وصالح للعبادة كيه الماء المطلق. إليه تخرصوا له ولك تاج صحابة كانوا تجار يا غرقار مولانا لا تلهيهم تجارة، معناه هم تاجرين يا غير ما تلهيهم التجارة ولا يلهيهم الشيء عن ذكر الله، لن يعيط لهم في القتال في سبيل الله هم أبطال، ولن يخرصوا في التجارة له الواحد لهم يحصل الدنيا من الشباب تعرف شنه يا غير معادة ما يتعدى حدود الله، مدحهم مولانا بينهم رجال الدنيا واخر. هذا من المطلق الصالح للعادة والعباد خارج من الرجال اللي صالح الله للعادة. يعني تروض الحاج السوق بيك ذا هو شفير، تروض لك يسرخ لك سلاخ، تروض الحاج يفتل لك أحبال فتال، تروض الواحد يعدل لك رجل والله، تروض الواحد يعدل لك تليفون والله، تروض الواحد يصقل لك والله، تروض الواحد كذا يا غارني، تروض الواحد يذن والله يقيم والله يصلي، يقول لك يا اخوي انا عندي نارك الله من فترة شوي ما فتت. صالح للعادة يا ما هو صالح للعباد، زيد لا تقيم بالشهر المسيط هو لك وكيل مكريبي، وين تقول له وهاي الشهر المرصى يقول لك وهاي وهاي نهار ذات ما تصدوا شهر العادة ما أصلح، ولا تصدوا شهر العبادة ما دورك متعرقل وخالق قاعد يعين وعيكم ما هو صالح لوحده. يريد تفتح له بوتيك له ورك عويلي ولا تري يبيع يقمر ولا درت يعذر الدنيا ما قد عذر ولا درت ثم إلى آخر وما رجل ما هو صالح العادة ولا العباد يظل لك يزايقنا ويظل يخايف خط وفايد يستلوه ويزارق الزبن ويزارق البعار ويزارق وما تبارك مع خروبك وضامت وكرف وإذا تروض له ما هو قادر يشتمر لا للدنيا ولا للآخر. هذا معناه أنه ما هو صالح العادة ولا العبادة ما هو صالح واحدة منه ما فيه معنى قاع من معاني المياه النفع. إذا المر صالح مطلقا والمر صالح إلا للعادة وخارق مالي لما خارق صالح إلا للعباد. يعني نقول له يستغفر ويتقى مولانا ويعدل ولك مخلوق غريب ويتخلصوا في ذكر مولانا هو اللي عدل من تمام كيف عدل. يعني نقول له وقف لقرد البوتيك يتفد نص وما أفطل هو لك الدنيا ما مفتوح لي فيه وني تمشي لا يعد الرجل يقد قاعد اور ليش يسل نصها ويخلي يعطيها عقابه ويقيم بها الامثال وني تمشي في نقروته اللي هو تخسر عليه ما افضل لولك هو اللي العباده يتخرص لولك ذاكر ولا لا اله الا الله وصراته طيبه ومتعدل ولباس فيه قد قدموا قدام يصلي بك يا وارني تفتكي على الابره الاخرى لولك هيك الرمزه الاخرى خاصه هذا اللي تراد خلصوا جميعا يحرك على وجه الدنيا رائعيا إلا اللي صالح للعادة والعبادة ما هي صالحة واللي صالح للعبادة والعادة ما كذا والخارطهم الستين والخاسر فيهم الستين. إذا جميع المار اللي في الماء موجودة على وجه الأرض تحرك لأن الماء خلق منه الإنسان وما في الماء يوجد في الإنسان لا محالة. مرة تقوى في ذيك ومرة تقوى في ذيك معناه أن الليلة اللي ترجعوا لدياركم خرصوا اللي طوشا فم هو من أجل المياه. يا الله كل واحد منا يخرص الليلة كانوا المن مطلق والله المن صالح للعادة. يا هو لك الواحد يقول انت حضرت للدرس يقول لك ما حرارك ماني صايم ماني صايم ماني صايم وهداني تقول له انت يا خي ما مشي شور المرسى والله فتعد المت يقول لك يا خي يا خي لا اخد عجل لك من هذا ما رأى لك توصل يا ركعات يا ولك هو فترة انا من هذا وقال انتهم راكعون ساجد يغاني انت لله يتبرم الدوريه الا يشري مبوريه يجيب لك شمن مبور ويمس ما يفصل بين مبور ويمس يرزيك وتوهي في فلطك ونتمشي لا يركب فوتك لا يلحق تجنين يقولون هنا نرفضوك الله به التلام يرعوا فيه ما هو صالح للعاد إلا اللي تولى في قمر ما هو صالح واحد ثاني ما يقد يقمر إلا في الدين يريد صد بإشار الدين هو لك ويريد تقيس به في الدنيا هو لك لا يبيعك ما أفضل مفتوح لي لا في الدنيا تبارك ما شفت تبارك ما شفت الكفار كفار اللي تشد معهم اخبار الدين تعود وحالتهم يا غير تشد معهم اخبار الدنيا لهم مالك معدري لك شمل الاجهزه الكمبيوتر والاجهزه المعقده اللي تفوت عمرك تتعلم لي الاجهزه ما عرفت دوالك للمخلوق مفتوح في الدنيا يا غير برتر متعلقه بالاخره مقفوله مولانا ما يعرفه ورسوله ما يصدق به ودينه ما هو داخل راسه ومولانا ما يخاف منه ولذا تخرص الدنيا ده هو لك هو خايف من الجراثيم وخايف من الميكروبات وخايف من الصداع وخايف من المخلوقات يا غير الخالق ما هو قاد يخامل مظهور لا الدنيا راعي في هذا الخلق ما راعي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة مغاد والله ما فهمتوه. إذا جميع اللي في الدار وفي الخيام وفي المبارات وفي الوتات وخوتنا وهرنا لا يزقنوا في الميه وكل لقاش يا الله كل هين دار اللي على رمزكم من عجنتم الماء يا الله تعرف من تكفي من شكله بوك من شكله عمك من شكله زوجتك من شكله انت من اي اشكال وكله يندار على برته صالح له لعل تكلفه بروايه هو ما هج والله لا قاع الا كلفته بيها دور يعقب توقف عليك لان ما وصل له والله ما فهمتوه. اذا معناها ان الماء الماء ينقسم طبيعه المخالق هي طبيعه الماء قد قسمه العلماء الى مطلق صالح للعاده والعباده وإلى طاهر غير مطهر لا صالح العادة ما هو العبادة وإلى نجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة ما هو قاع لي ولا صالح ولا خاسر قاع فهمت ولا ما فهمت. أيوة طيب أقرأ البيت الثالث. خلاص والريح بالله كثيرا فرقه وسخيم وتسلم من علقه بارك الله كأن سوانا قلنا الوي والملاني يتغير طعمته والله ريحته ينسرق وتوم عنها مدرى صالح بعد العبادة قالنا يكفي تفصيل. إذا عاد تغير بشي يفارقه ياسر فيه معناها ياسر فيه قاع ما يلاصه ما يعود مخالطه للي تخلط معاه اصلا زاربه في ياسم الاحوال هذا لا يضره.